وأما حزائيل ملك آرام فضايق إسرائيل كل أيام يهو أحاز، فحن الرب عليهم ورحمهم والتفت إليهم لأجل عهده مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ولم يشأ أن يستأصلهم ولم يطرحهم عن وجهه حتى الآن. ثم مات حزائيل ملك آرام، وملك بنهدد ابنه عوضا عنه، فعاد يؤاش ابن يهوآحاز وأخذ المدن من يد بنهدد ابن حزائيل التي أخذها من يد يهوآحاز أبيه بالحرب، ضربه يؤاش 3 مرات واسترد مدن إسرائيل.